فتح الماء أو الفعل ومن كسر ما يغسل به رأس من خطين وغيره ويجيبه ستة أشياء أحدها خروج المني المخرج. طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد فيقول بابه الغسل ولما انتهى رحمه الله من الطهارة من الحدث الأصغر وطهارة من الحدث الأكبر طرحات الأصغر وموجباته ذكر طهارة من الحدث الأكبر وموجباتها وهو الغسل. قال بضم الغين أي الغسل بضم الغين بمعنى الاغتسال وهو أي اغتسال الرجل بمعنى لا يتعدى مع اغتساله لنفسه أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص كما سيأتي. وبالفتح يعني الغسل مما يراد به الماء كما نقول في الوضوء ضم هو الفعل والوضوء هو الماء. قال أو الفعل بمعنى فعل الغسل و الاغتسال فعل والغسل قال أو الفعل ويريد أن الاغتسال بضم الغين الاغتسال بمعنى إذا كان غسل الإنسان لنفسه والغسل إذا كان يتعدى ولذلك يقال غسل النجاسة ولا يقال غسل النجاسة. الميت يقال غسل الميت ولا غسل الميت غسل الميت كله صحيح لكن الأكثر غسل الفتح غسل الميت. قال وبالكسر أي الغسل ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره والخطمي والخطمي بالكسر وقيل بالفتح ويفتح لكن بالكسر الأكثر وقيل نعم قال الزريمة قال بالكسر قد لحن نعم ذلك يقال الخطمي بالكسر واختصر عليه الجوهري جوهري يقول خط بالكسر ويفتح. وقال أزهري فتح الخاء ومن قال بالكسر فقد لحن. على كل حال هو نبات يغسل به الرأس. قال وغيره يعني اغسل في الصابون اليوم وغيره. قال وموجبه أي أشياء التي يجب بها الغسل ستة أشياء. نعم. قال أحدها خروج المني من مخرجه دفاقا بلذة لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه. فلو خرج من يقظان لغير ذلك كمرض ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل. لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه أحمد. والفضخ خروجه بغلب الغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي قاله في الرعاية. نعم يقول أحدها أي الأول هو خروج المني من مخرجه دفقا بلذة لا إن خرج بدونهما أي بدون الدفق واللذة من غير نائم ونحوه. على كل حال خروج المني لا يخلو الأمرين. الأمر الأول أن يخرج من النائم كالسكران أو نائم فهذا يجب عليه الغسل اتفاقا سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة وسواء خرج باحتلام أو غير محتلام وسواء خرج بقليل أو كثيرة. فمتى استيقظ نائم ووجد على ثوبه أثر المني فإنه يجب عليه الغسل. أيضا تنقل درجات السكر تعتبر مثل النائم ما يشعر نفسه السكر لا يشعر نفسه يعني هو الطافع الذي في بداية الطلب في بداية السكر هذا يحس هذا مكلف. طيب والدليل على ذلك حديث أم سليم أنها سألت أن المرأة قالت يا رسول الله هل المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء. النبي صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية الماء وهذا مطلق سواء بلذة أو غير لذة ذكر احتلاما أو لم يذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء. والحالة الثانية أن يكون خروجه من اليقظان من المستيقظ فهذا لا يخلو أو لا يجب عليه الغسل إلا إن خرج بشهوة وعبر عن بشهوة عبر عن دفقا بلذة وكلها واحد لأن الدفق الشهوة ما يكون إلا دفقا ويكون معه لذة سواء كان بلذة أو بعض يعبر دفقا بلذة فكله واحد وقيد واحد ليس بقيدين لأنه ما يكون شهوة إلا كان دفقا. قال لا بدونها أي بدون لذة أو لا بدونهما بدون اللذة والدفق لحديث علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فضخت الماء فاغتسل. والفضخ كما ذكره خروجه بالغلبة خروج بالغلب أي باللذة قاله إبراهيم الحربي. فعلى هذا لو خرج المني من غير لذة من اليقظان فحكمه لا يوجب الغسل لأنه بغير شهوة، وهذا عند جمهور أهل العلم. لكن ماذا عليه؟ هل عليه الاغتسال أو لا؟ قالك لا معنى الاغتسال، لكن ماذا عليه؟ هل هو نجس مني أو ليس بمني؟ المؤلف يقول فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، يكون نجسا وليس بمذي. طيب ماذا يكون؟ متردد. إيه يعني هو حكم عليه بالنجاسة لأنه ما أوجب الغسل، وليس بمني بمذي لأنه المني له صفة أخرى. ما خالف أصلا في تعرض أصلا يقدم الأحوط؟ لا هو ما تعرض أصلا، هو ما يوجب الغسل، لكن الظاهر الله قال يكون نجسا وليس بمذي من باب يعني أنا ما أعطي حكم الكامل المني كامل. سمونا شبيه المني. إيه نعم شبيه المني. يقول نجسا بسبب خلطته بالبول؟ لا لا، هم يقولون البول لو كان ثاني حكم حتى بال حتى بالمني عموما بينه نجس، لكن يقول مخرج المني غير مخرج البول. نعم. ينقض الوضوء خروجه. إيه نعم أحسنت. ينقض ذكرنا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان معتادا أو غير معتاد. صوابنا شيخ مني ها؟ إيش بيجاب الغسل ولا النجاسة قصدك؟ لا طهارة النجاسة. الظاهر والله على أنه يكون طاهر، يعني قول يكون نجس أو نقول أنه طاهر لأنه مني، لكن ما يوجب الغسل لأنه لم يخرج بشهوة. نعم. قال رحمه الله تعالى خرج المني من غير مخرجه كما لم كسر صلبه فخرج منه ولم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة. نعم يقول حكمه كنجاسة المعتادة، يوم يقولون يعني في التطهير يطهر، لكنه لا يوجب، ليس بواجب، ليس غسلها بواجب، يعني في طول تطهيرها كالنجاسة، لكن هل هو نجس معنى يجب تطهيره؟ يقولون لا. على كل حال هذا يدل على ما ذكرنا أنه لا أن خرج من غير لذة فإنه لا يوجب الغسل، طبعا خلاف فيه الشافعي. نعم. قال وإن فاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا. نعم هو سيذكر الآن في صور إذا فاق النائم أو نحو النائم كالسكران المغمى عليه يمكن بلوغه، يعني يمكن اعتبار ما خرج منه مني، فوجد بللا، فهذا البلل ما له أحوال، وأشار إلى بعضها، هذا البلل لا يخلو من يكون مني أو يكون مذي أو يشك فيه، ولذلك ذكر أحواله في هذا البلل. نعم. واحد. نعم. قال فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما. نعم هذه الصورة الأولى، إذا تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، أي بمعنى اغتسل فقط يعني لا يجب عليه غسل أثر المني لأنه طاهر، ولو لم يذكر احتلاما كما ذكرنا أن النائم متى وجد أثر المني فيجب عليه الغسل مطلقا. طبعا هذا في من كما قيده قال يمكن بلوغه، بمعنى إن كان لا يمكن بلوغه كابن 10 سنوات أو أقل، لا 10 سنوات ممكن بلوغه بعد، يعني كان صغير مثلا 7 سنوات 8 سنوات فوجد أثر مني فوجد بللا، هذا لا يعتبره مني أبدا لأنه أصلا لا يمكن يكون منيا، ولذلك في القيد ذكره معتبر قال يمكن بلوغه. هذه الصورة الأولى يتحقق أنه مني. الصورة الثانية لم يذكر المؤلف أن يتيقن أنه ليس بمني، أن يتيقن أنه ليس بمني، فهذا لا يجب عليه الغسل ويغسل ما أصابه ويتوضأ أنه انتقض وضوءه بذلك. الثالثة ذكرها. نعم. قال لم يتحقق مني فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه أو كان به إبردة لم يجب الغسل، وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. نعم. الثالثة إذا لم يتحقق مني بمعنى شك هل هو مني أو ليس بمني، فهذا له صورتان. الصورة الأولى قال فإن سبق نومه ملاعبة أي مع زوجته أو نظر أو فكر بشهوة أو نحوه أو كان به إبردة، وهذه مرض يصيب البدن بشدة البرد، قال لم يجب الغسل في ذلك لأنه يعتبره ماذا؟ مذي، يعتبر مذي. طيب لماذا لم يعتبره مني؟ المداعبة هذا يخرج مني ويكون بعدها مني يخرج مني وما يخرج مني. هم يقولون لأنه يرجع الشيء إلى أقرب سبب. إذا اجتمعت الإنسان أسباب فإنه يرجع إلى أقرب سبب. أقرب سبب هو ما سبب حاصل حصل أو مداعبة أو النظر أو الفكر. وذلك كما يذكرون في من استيقظ من النوم، مثلا استيقظ من النوم فصلى الفجر ثم نام ثم استيقظ فوجد أثر مني احتلام، يرجع إلى أي نوم؟ النوم الثاني لأقرب سبب، وعلى هذا لا يعيد صلاة الفجر. طيب الصورة الثانية، إذا وإلا أي وإن لم يسبق نومه لاعب أو نظر أو فكر فنام فوجد أثر شك هل هو مني أو ليس بمني، فالمذهب قال اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا، يغتسل على فأعطوه حكم المني فيوجب الغسل ويطهر ما أصابه احتياطا لأنه قد يكون مذي، لكنهم يوجبون الغسل، يوجبون الغسل، وهذا على هذا هم يعتبرونه ماذا؟ منيا. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يجب الغسل، لأنه شككنا في سبب وموجب الغسل والأصل عدمه، الأصل عدمه. وهذا كما ذكرنا من شك في الطهارة، من شك من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن اليقين هو الطهارة، وهنا تيقن الطهارة الكبرى وشك في موجبها والأصل عدم الموجب، أحسن الطهارة وعدم موجب الغسل، يعني ماذي في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي الأقرب الله أعلم. نعم يعني مسألة هذه مرسل يأخذ بالحيطة، هو باب احتياط باب واسع، لكن الإشكال هل يوجب عليه؟ ولذلك لو صلى الإنسان هل توجب عليه إعادة الصلاة؟ نشوف فيها تعارض، في تعارض الصور. أحسن ارجع لليقين، ما في يقين شيء، يقين الطهارة الكبرى. والثياب شيء، إيش فيها ثياب؟ يعني شنو حكم الثياب؟ نجي صلاة حكم إنه مذي، هذا خلاف الأصل شيء. ليش هذا الأصل؟ إن الأصل طهر الثياب. لا هو مغضية الأصل طهر الثياب وعدمها، أو الأصل الخارج ما هو؟ إما مذي أو مني. إيه ما في أصل خارج مني أو لا في أصل الخارج مذي. يعني شو ما في أصل؟ الأصل الآن طهارة كبرى صورة. يعني قصدك إن الآن الأصل إن ما خرج نجس؟ قصد إن خرج عن الأصل. قصد في الصورة الثانية. الصورة الثانية خرج عن الأصل. فما في أصل. ليش خرج؟ أنا أقصد شغلة كبيرة، يعني قلنا مثلاً إن الأصل إن هذا إن الأصل عدم وجوب الغسل. فحكمنا بأن هذا مذي. يلزم شيخ من هذا الأصل معارضة أصل آخر، وأن الأصل في ثياب الطهارة. قلنا ان الاصل في الثياب الطهاره عرضنا اصل اخر وهو الاصل عدم وجود اي احسن، لكن قد يقال يعني هو اجاب الغسل هو اشكال الحقيقه، لكن يقال لا يجب الغسل ولا يجب غسل الثوب. شيخ مثل ما مثلا قليل ما شك فيه هل هو قليل او كثير وقعت فيه نجاسه، الاصل شيخ في الماء انه قليل والاصل في الماء انه طاهر، واصل القله يلزم منه نجاسه الماء واصل الطهاره في الماء يلزم منه كثره الماء، تعارض الاصلين. اذا لو وقعت نجاسه فيه، إذا وقعت نجاسة في ماء أيوة وشككنا الماء كثير ولا قليل، ما كثير ولا قليل، ففيها تعارض أصلين شيخ. ليش الأصل الأول؟ الأصل الأول طهارة الماء ويلزم من هذا الأصل كثرة الماء. لا أنت شككت بماذا؟ أنا شككت في الكثرة والقلة. شيخ هم شكين وكلهم كل واحد ضد الثاني، عمل أصل في كل منهما. لكن أحسنت، قد يقال هنا أن لا يجب الغسل ولا يوجب غسل الثياب، ما يكون تناقض. ليش؟ لا ما يكون تناقض، لذلك كل واحد منا عملنا في الأصل، لذلك الأصل بإجاب الغسل هذا أصل مستقل، والأصل في إجاب غسل الثياب أصل مستقل. لكن شيخ في الماء مثلا لو حكمت أنا أبيع من الحين كالأصل في محلة، أيوة عملت مثلا أصل طهارة الماء يعني وقعت نجاسة الآن في ماء، في ماء شيخ ما أدري قليل ولا كثير. طيب ونجاسة متيقنة، النجاسة متيقنة، لكن هل تنجس الماء؟ هذا محل الشك. أيوة في الأصل إذا الماء قليل ولا كثير؟ الأصل الماء قليل فينجس على قول، فينجس. بس أنا شكينا شيخ في في في في النجاسة هل تنجس ولا لا، والأصل الطهارة. شكينا في النجاسة هل يعني شيخ الآن يعني مثال صورة، هذه صورتها شيخ، لو أن الماء القليل الماء ما ندري هل هو قليل ولا كثير. أيوة وقعت فيه نجاسة، وقعت فيه نجاسة. طيب الأصل الأول قلة الماء، لأن الأصل قلة، الكثرة صفة زائدة. حلو. يرجع إلى اليقين. فيحكم أنه نجس. فيحكم أنه قليل. وعلى هذا يحكم بأنه نجس. أيوة أصل ثاني. لكن الأصل الثاني إن إذا شكينا في شيء هل هو طاهر أو نجس فالأصل الطهارة. لا بس هنا ما شككنا الأصل نجس طاهر نجس. بلا شيء. لا الله أحسنت. أنت أما تنظر إلى هذا أو تنظر إلى هذا. واثنينهم شيخ مع بعض. ما في ولا واحد أولى من الثاني. ليش قدمنا هذا على هذا ولا ذاك على هذا؟ لا أنت الآن وقعت نجاسة. واضح؟ يترتب على ذلك الآن ليس عندنا شك الأصل في الطهارة الأصل في الماء خاصة أنت عملت الآن في القلتين أو أكثر فالأصل الآن هذا الماء بلغ قلتين لم يلغ قلتين لم الأصل لم يلغ خلاص حكم بالنجاسة زين شيخ أنا حكمت في النجاسة لكن الأصل الطهارة الأصل في أي شيء الأصل في كل شيء الطهارة أي أحسنت لكن هنا تيقنت وقوع نجاسة وقوع النجاسة مو التنجس أي أحسنت ولكن التنجس بناء على إيش بناء على شنو شيء على قلة الماء وكثرته وأقدر شيخ مثلا يعني لو قال قائل أن الماء هذا طاهر وبناء عليه أحكم بأن الماء كثير لا لو أنك ما التفت إلى القلتين وحكمت بتغير أحد الصفات فهون ترجع إلى يقين الطهارة والنجاسة تغير ما في إشكال شيء إيه لو شككت تغيرت ما تغيرت الصفات الأصل ما تغيرت أحسن هنا تحكم طهارة نجاسة لكن هنا ما يمكن أن تنظر إلى أصل وهي هل ماء تنجس أو ليس تنجس لأنك أنت ما تعمل بهذا الأصل بمعنى أن من يفرق بين القلتين وغير القلتين ما ينظر بأن الماء تنجس أو ما تنجس ينظر إلى قلة الماء وكثرتها فهذا هو النظر عندهم أما لو كان نظر على قول الثاني من العبرة تغير الماء وشككت هل تغير الماء وتغير ما تغير الماء التغير هذا يلد إذا كان الماء كثير أنا أقصد لو أنسان الآن على القول بأن الماء إما النجس يتغير بأحد الصفات هل يرد ترد مسألتك هذه ما ترد لا. ليش ما ترد لأن الأصل عدم التغير طيب ليش ما قلت الأصل ليش ما قلت الأصل قلة الماء والنجاسة يعني ما في تعارض أصول إيه أصلا إنك أنت ما تعمل بي قلة الماء وكثرته إيه ما في أصل ثاني أحسنت ما تعمل بي طيب حتى في هذه الصورة شلون شيء صورة الآن أنت ما تعمل بقلة الماء وكثرتها هو المناط النجاسة عندك فأنت تنظر إلى هذا الأصل ما تنظر إلى أصل أن يكون الماء نجس أو ليس بنجس أنت مو هذا مردك أنت مردك بماذا يكون نجس أو غير نجس شيخ بس هم أثنين مع بعض أحسنت لكن أقصد بما أنت نظرك إلى ماذا نظرك إلى قلة الماء وكثرته وسقطت نجاسة وتيقنت سقوط النجاسة الماء هذا إذا كان بالشارع أصل طهارته هذا الشيء نعم أما هذا وقعت نجاسة فيه الحين وقعت نجاسة بس هل تنجس هذا شيء شيء ما يصير ندخلهم مع بعض لا ما أنا أنا أنا قد يقال إنه شيئا لكن النظر الله أعلم ليس بشيء أن أنت ما تحكم النجاسة إلا على كثرة ماء وقلته ما أنت ليش كل أصل الطهارة أصل النجاسة شيخ ما أنا قرأت كان صاحب الفروع طيب شيخ يقول إذا شك في كثرة الماء يعني إذا وقعت فيه نجاسة وشك هل هو قلتان أو دونهما ففي نجاسته وجهان وأطلقهما في المولي والشرح ورعايتين والحاويين وابن تيمين وغيرهم أحدهما وهو نجس وهو الصحيح واختاره النجد في شرحه فقال هذا الصحيح لأنه قد تعارض الأصلان فيتعين الأحوط هذا إشكال شيخ أي على كل هو صحيح الخلاف قد يرد ما في إشكال لكن أيهما أقرب إلى النظر الأقرب إلى النظر والله أعلم هو النظر إلى قلة الماء وكثرته لأنه هي مناط النجاسة عندك ما تستطيع أن تقول الأصل بس ليش أهمل الأصل الثاني شيء أي أصل أصل الطهارة لأن الأصل الطهارة لأن أنت مناط عندك النجاسة والطهارة بناء على شنو الطهارة والنجاسة أيوة ما هي متعلقة شيخ بالقلتين لا المذهب شيخ حد في أشياء أنا إحنا ما نشتغل فيها القلتين ننظر فيها النظر هذا لا المذهب حتى هذه الصورة حتى على المذهب شيخ يعني هل ممكن تقع نجاسة في قليل ما ينجس؟ يعني شيخ مثلاً إذا كان أنا شيخ عشان نعرف شلون يعني الأصلين شيخ مستقلين عن بعض دليل شيخنا مثلاً إذا وجدت ماء أنا متيقن إنه قليل عندي الأصل الثاني أعمل فيه وإذا وجدت ماء وأنا متيقن إنه كثير كذلك أعمل بالأصل الثاني يعني أنا فاهمك لكن شيخ بس العكس مو صحيح شيخ يعني لو إنه مثلاً طيب شنو الصورة يعني شنو يكون العمل في هذه الصورة؟ عندها شيخ ينجس لا أنت في نظرك يعني شيخ ما أدري بس إن مثل ما قلت يعني هذا أحوط على طول أحوط شنو الأحوط من الشيخ كيف يخرج من الذمة بيقين أنا أقصد الأحوط بابها واسع لكن بتوجب عليه ولا تقول ها مفروض يا ما يقال شيخ إحنا الحين خرجنا عن الأصل ما عندنا أصل إحنا أصل من الطهارة من التعارض ما عندنا أصل يا ممني أو مدي. في حديث نفس حديث الصيف إذا رميت سهمك فلا تأكل، لا تدري ما قتل أو سهمك. فهنا مني خرجنا عن الأصل أو صرجنا التعارف، فنعمل بالحديث الثاني نفس حديث إذا رميت سهمك. شو الفرق؟ أي صح، يعني قصد تعارض أصلاً منيح متعارض أو يتركان خرجنا يعني عندنا أصلاً يعمل يعني بالأحوط نفس الحديث إذا رميت بسهم. يعني نتيجة واحدة، يعني إذا قلنا عام بالأحوط أو إذا قلنا الأصل قلة الماء نتيجة واحدة وهي أن الماء شيخ، بس طريقة الوصول للنتيجة اختلفت. أي أقصد نتيجة واحدة، لكن في وجهة نظري والله أعلم أنه يلتفت إلى القلة والكثرة. يعني الأصل هذا أقوى من الأصل الطهارة والنجاسة. الطهارة والنجاسة بناء على لو أنك شككت بأمر مثلا هل هو طاهر أو وقع، هل لو شككت هل وقعت في نجاسة أو لم تقع في نجاسة؟ وقعت. أنا أصل لو طيب صورة ثانية، لو شككت هل وقعت في نجاسة أو لم تقع في نجاسة؟ الأصل عدم الوقوع. الأصل وهنا الآن وقعت النجاسة قطعا وشككت في تأثيرها، التأثير مبني على ماذا عندك؟ على تغير أحد الصفات ولا على قلة الماء وكثرته؟ شيخ تقييم مستقل، سواء كان يعني أثر النجاسة موجود شيخ، لكن الإشكال تأثيره على الماء، تأثيره على الماء مبني على القلة والكثرة. أحسن، فأنت أنت يقنت شيخ مبني على الطهارة والنجاسة. لا خل نظهر النجاسة، أنا تيقنت وقوع نجاسة ما في إشكال شيخ. أيوة، لكن شككت في التأثير. لكن في الصورة على القول الثاني لو شككت هل تغير أحد صفاته؟ ما في إشكال شيخ، أنا شكينا في تغيير عدم الأصل عدم التغيير. ليش؟ لأن لا شيخ الأصل عدم الصفة. أصل؟ أصل؟ أصل عدم الصفة. طيب هنا كذلك أنت لماذا ترجع إلى الطهارة والنجاسة؟ أنت تيقنت وقوع النجاسة. شيخ الصورة لا، ما في أصل ثاني. لا أصل هنا تيقنت وقوع النجاسة وشككت في التأثير النجاس على الماء. أي. فأنا شيخ هني عندي أصلين. أيوة. نفس الصورة شيخ، هل يعني ما طلعنا أصل عن الأصول؟ أنا شيخ. على كل حال يعني الله والله تعارض أصلين يقدم الأقوى. أو تتساقطان إذا كان القوة تتساقطان. وإذا تساقط الشيخ يرجع حكم الإباحة الأصلية ولا نأخذ لا أي إباحة أصلية، ما عندك أصل حتى ترجع للإباحة. الشيخ ليش ما نعمل حديث؟ أي حديث؟ إذا رميت بسهمك نفس الصورة بالضبط واقع. إيه هو نفس النتيجة، لكن أحمد يقول لك شنو الطريقة وصلنا إليه؟ يعني الحديث اللي كونه احتياطا أو اللي كونه عامل أصل عدم التذكير. بسم الله راح نقول يوجب الغسل على المذهب القول الصحيح. إيه هو يوجب الغسل، لكن سؤال أحمد هل يوجب الغسل بناء على الاحتياط أو لإعمال أحد الأصلين وهو الأصل الآن الثاني؟ ممكن يقول حتى الاحتياط ما هو من باب بس مجرد يعني خروج عن خلاف التورع، يقدر يقول شيء من باب إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون هذا أصل شرعي ما هو مجرد يعني طريقة فتوى طريقة اجتهاد. إن إذا ما لا يتم فعل الواجب إلا به فهو واجب. يعني وش الواجب؟ الواجب هنا شيخ تطهر الصلاة. الحين صار نزعنا بالواجب، هل هو واجب ولا لا؟ احنا متفقين شايف ان الواجب صلاه بطهاره. طيب كيف تقع الطهاره؟ التمر والتيمم ليش يتيمم مع الماء؟ ها؟ قادر على الماء، ليش يتيمم؟ لا الماء نجس، يعني لو ما كان عنده ماء اخر. لو ما كان عنده ماء اخر يتيمم، لانه يجوز استعمال النجاسه. هذا انت طيب، يعني اقصد انه هو يترتب عليه امور كثيره، لو الانسان صلى يعني الاحتياط امره واسع، لكن انت الاشكال بوجوب الاحتياط. لو صلى شيخ هل خرج من ذمته بيقين؟ ايه الاصل نقول عمل اصل. بس ما خرج عن الذمه بيقين شيخ، انه متردد صلاه المضاد او صحيحه. طيب لو تيمم؟ لو تيمم شيخ ما في اشكال، لانه خرج عن ذمته بيقين. طيب قد يكون تيمم مع وجود الماء. ولكن الماء هذا شيخ اما يكون الماء هذا نجس او غير نجس. وعلى الطريق لو كان نجس ما في اشكال، اما اذا كان غير نجس فهذا الماء واجب تركه، فصار عادم الماء حكما. لا واجب تركه بناء على واجب تركه بناء على ان عدم اي رتب مسألة انت الان. اكو حين محل اجتهاد، يعني أشوف محل اجتهاد، لكن في قضية التعارض الأصلين هنا وإذا يمكن إعمال أصل في كل محل يعمل كما ذكرنا في المذي. الآن استيقظ وجد أثر ماني، فقد يعمل الأصل بالغسل أصل عدم الغسل فلا يغتسل، والأصل في الطهارة والنجاسة الطهارة. في خطأ عندي أخي. لا مو خطأ. لا في خطأ. شنو خطأ؟ لا في خطأ. إنه يا هذا بالعقل. أحسن، لكن شنو الحل؟ يعني شنو المانع بإعمال الأصلين؟ حل غلب الظن مثلا. أيوة أعمل غلب الظن. ما عندي غلب الظن، أنا عندي غلب الظن عملت فيها ما عندي إشكال، وذلك هذا له أصل حتى في الشريعة له أصل يعني مع الأصلين حديث حديث سودة الولد اللي فراش واحتجب عنه يا سودة شو تقول عمل بالأحوط شيء أحسنت لكن أمر احتجاب بالسودة سودة عمل افتياط لك وجوب وليس واجب خلاص فأنت أنت عارف أنك أصلين وعملت هذا في أصل الأصل الولد الفراش الآن هذا إما يكون ولد زينة أو يكون ولد صلب عبد بن زمعة وعثمان بن وقاص خرج الولد فقال هذا يقول هذا أخي ابن أخي ولدي على فراش وهذا يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الولد لمن الأصل في النسب الأصل في الفراش فإذا حكمنا الولد في الفراش فهو ابن عبد المزمع ومعنى فيكون تكون عمته سودة لك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالفراش وتجي عنه سودة شو تقول شيخ هذا الشيء هذا اللي قاعد نقوله عمل أصلين شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل الأصلين يعني ما أسقطهما عمل فيهما شيخ في الأحوال إحنا كذي شيخ لا عمل فيهما لأنه يمكن عمل فيهما لكن في الصورة ذكرت ما يمكن العمل الأصلين شلون ليش ما يكون جاي حكم الماء قليل هني شيخ عشان كذي أقول لك الأحوال مثل ما هي لكن مو سحلي سودة لكن أقصد أن تعرض أصلين إن كان يمكن جمع بينهما ما في إشكال إيه لكن فيعمل أصل ما يعمل أصلين صالح يقول ما يعمل أصلين يقول شلون تعمل أصلين واحدة مقلة ويكون أحد العملين خطأ قطعا شيخ ما يقال شيخي يقول لك جانب الحظر هذا هو شيخ طيب ها عندنا أصلين مبيع ومانع أيوة نغلب جانب الحظر نفس قاعدتنا طيب شو جانب الحظر في النسب فولد الفراش هذا حظر لا بس لا أقول لك يعني كل المسألة يعني هذا كله شيخ يجمع احتياط احتياط أحسن الاحتياط أنا معاك بالاحتياط إذا كان يعمل بالنسب بالأصلين لكن السؤال إشكال إذا كان ما يمكن عمل الأصلين من هذا سؤالنا الآن النجاسة وقعت في الماء ما يكون الماء نجس ويكون مطهر. إحنا شايف الصورة هذه قطعًا ما راح نعمل في الأصلين مثل الصورة هذه. أيوة شو أصل شو الحل شو نفعل فيها؟ هل يقدم أقوى الأصلين أو يتساقطان؟ مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بين الولد الفراش يعني شيخ قدم أصل اللي هو الولد عبد الزمع لكن في الاحتجاب كذلك قدم الأصل الثاني وكلاهما شيخ قدمه بناء على الأحوط فأخذ نقول ما بيقول أعسر الأحكام لكن مثل ما تقول. بس نسب شو الأحوط النسب؟ الأحوط الحق نسب شيء. ولا يحط على من حق النسب لكن الفراش تقول لي فراش تبع قاعده انا اقول لك من الاحوط تقول لي فراش الاحوط شنو ذلك الاحوط انت الان الاحوط ستورث هذا الرجل ستورث من ياخذ نصيب اخوانه وين الاحوط الان لا وعلى كل حال هو والله اعلم كما ذكرنا لا يمكن عمل اصلين فالعمل الاصلي ما في اشكال احد الزوج اصلا لذلك حتى في قضية السهم قتلت السهم في الصيد فإنك لا تدري يعني مات بالماء ولا مات بالسهم الآن النتيجة واحدة عدم الأكل من الصيد لكن تقول احتياط طيب أنا أقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالأصل الأقوى وهو أنه مات بالغرق غالبا أن الطير ستة يكون في حياته يكون في حياته هل في حياته شيخ بس ما تكفي المدة على ما يغلق لكن غالب شنو الغالب ان السبب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لا تدري شو مو غالب يعني كان قال النبي صلى الله عليه وسلم انت تدري قال لا تدري شنو هذه قال انت لا تدري هذا هو دلنا التساوي طيب تساوي شنو حكمه كان كذلك كان قال شيء غريق انا اقصد لماذا لا يدري ما في على التساوي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الاصل الثاني يا شيخ ما لقيت يعني لماذا انت كنت احتياط انا اقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم قدم جانب الحظر هذا الاحتياط لا أنا عمل بهذا الجانب الأقوى هو الاحتياط في هذه الصورة الاحتياط نتيجة واحدة لكن أنا أقول طريقه النتيجة أنا أظن الله أعلم من رجب ذكرها في الأصول لكن قواعدك نراجع عشان أنا ذكر تعارض الأصلين وذكر صورتين وعلى كل حال عمل الاحتياط هذا واضح يعني نتيجة واحدة هذا المسألة المأخوذة أن إذا الواحد ما فرق على الماء هل هو مني أو غيره بس إذا فرق أي خلاص يعمل فيه أي نعم يعمل فيه طيب عندنا ثلاثة أقوال ها؟ وضعنا معاه. شلون؟ يا أنا الغسل مطلقا، يا أنا عدم الغسل مطلقا لأصل براءة الذمة، يا نعمل أصلين نقول مذي و... مذي ولا مذي. الله والله نعمل أصلين. فنقول شيء؟ على يعني رواية أخرى أنه نقول أنه لا يجب الغسل ولا يجب غسل الثياب. شوف مشكلة الأصل اللي نقدر نعمل نعمل كل واحد فيهم على طريقة. شلون نعمل الأصلين؟ ما يجب الغسل ولا يجب غسل الثياب ونعمل. لا الأصل أنا عندنا غسل وعندنا نجاسة. الأصل في الغسل وعدمه. شيخ ممكن خليها قاعدة شيخ، إذا أمكن العمل في الأصلين نعمل فيهم، إذا ما سقط. إيه هو إذا يمكن عمل الأصلين يعمل أصلين ما في إشكال، لكن إذا ما يمكن هذه راجع فيها قواعد رجب. على نجد فيه كلامه، لكن لا شك إن القول باحتياط وجه يعني ليس ما أصلنا بعيد يعني. يعني شو هو المذهب عدل؟ اللي هو عمل أصلين يغسل ثياب وي... أي مذهب إنه يحكم إنه يغتسل وجوبا ومذي و... فيحكم إنه مذي يغسل يغسل يعني ومذي يغسل لكن طهر المصاب احتياطا عشان الوجوب مذهب ولا من وجوب؟ وجوب شيء تغسل الثياب شيخ عندي شيخ قال في المبدع لا يجب لأن أصل براءة الذمة ولم يرتض الشيخ منصور ما عجبه لا يجب شنو أصله؟ الغسل الشيخ منصور مو راضي يعني مذهب اغتسل ليش يغتسل؟ يأخذ علم الواجب يقين. إيه ويطهر مع أصابه. أنا صلّي الصلاة يغتسل. يغتسل الجسد. جنابة. ثياب شيخ. ثياب مثياب. يطهر مع أصابه. مع أصابه شيخ. ثياب. وإلا اغتسل وطهر. إيه معناته طهر ثياب. إيه يعني غسل عليه طهر ثياب. يعني أقصد إنه هنا ما عمل أصلين ولا عمل أصلين. لا عمل أصلين شيخ. شو نعمل أصلين؟ في الغسل. أما ما عمل. ما عمل عكس. هي عكسه. عكسه. ما ماش. قال ينتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد بعد ما حله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. نعم قال ينتقل المني ولم يخرج. انتقل من يعني يحس بخروجه فحبسه حبس خروجه هنا يقول يغتسل لأنه الماء صدق علينا باعد جانب محله والجنابة يقول من البعد وذلك باعد المني محله فصدق عليه اسم الجنوب ويحصل به البلوغ أي بالانتقال ونحو ما يترتب على خروجه هذه طبعا المذهب هي مفردات والقول الثاني وفاق للأئمة أنه لا يجب الغسل بانتقال المني حتى يخرج يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وقال عيسى الرسال نعم إذا هي رأت الماء شيخ الإسلام رحمه الله يقول قياس انتقال المني على المذهب انتقال الحيض فهو حسد بانتقال الحيض ولم يخرج فتعطى حكم ذلك نعم شيخ ما رد راح يخرج مستحيل لا ما يخرج شيخنا قد ما يخرج كيف كان سنة الحيض على الجنابة الجنابة من اسم اسم الجنوب والقياس الثاني قياس على الشهوة اللي انتقل حصلت الشهوة لا شهوة ولا جنوب اي لكن انتقل المكان يعني انت وجبت الحدث الأكبر بانتقال من محله يعني حتى الاسم اللغوي حقيقة ما هو وجيه بتعليل الاسم اللغوي لأن الأصل الاسم شهوة لكن ما أنك يعني وجد سببه الجناب بانتقالها وكذلك وجد سببه الحيض بانتقاله شيخ بس الحيض أصلا السيلان أي أصلا وجد سببه بانتقال المني الآن انتقل المحل ما خرج ما خرج نعم. لكن وجد سبب خروجه أو انعقد سبب خروجه كذلك الحيض الشيخ كان الحافظ الحيض ما هو واضح صراحة يعني كل هذا كلام شيخ ذلك مثلا ما يحقون لكن الشيخ الإسلام يقول في أسمع الشيخ المني عبرة خروجه شهوة يعني ما تتحقق الشهوة إذا لا تتحقق الشهوة تتحقق الشهوة يعني قد الإنسان في بداية الشهوة يحس بي ثم يمسك نعم هذا نادر يعني لا شك أنه نادر لكن يحدث عشان هذا وجه صحيح يعتبر كلام شيخ الإسلام لا هو قياس كون يعتبر واجب ما ذكروا صاحب إنصاف إنه وجه. قال فإن خرج المني بعده أي بعد غسله الانتقال كان يعيده لأنه مني واحد فلا يجب غسلين. نعم لا لأن مني واحد فلا يجب غسلين ولأنه كذلك ما خرج بشهوة ثاني ما خرج بشهوة. قال الثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل في فرج أصلي قبولا كان أو ذبورا وإن لم يجد حرارة. نعم الثاني من موجبات الغسل تغيب الحشفة أصلية يخرج حشفة الخنثى كما سيأتي أو قدرها أي لمن قطعت حشفته فغيب بمقدار الحشفة من المقطوع قال إن فقدت وإن لم ينزل أي سواء أنزل أو لم ينزل فإنه يوجب الغسل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية وإن لم ينزل. قال في فرج أصلي يخرج فرج الخنثى يعني لو أولج ذكره في فرج أنثى فإن خنثى فإنه لا يجب الغسل لأنه شك الآن هل شك في موجب الغسل والأصل عدمه. قال قبلا كان أو دبرا أي سواء أولج ذكره في القبل أو الدبر وعلاج الدبر محرم لا شك لا إشكال لكن الفقهاء هنا يذكرون ليس من باب التحريم إنما من باب ما يترتب عليه من الأحكام. قالوا إن لم يجد حرارة أي حرارة الشهوة. أي نعم وطبعا هذا قول الجمهور وإن كان حكي عند أول الظاهر أنه لا يجب الغسل حتى ينزل ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أمر من أكسل أي أولج ولم ينزل أن يغسل ما مسه من امرأته ويتوضأ أن يغسل ما مسه من امرأته ويتوضأ فلم يجب الغسل لكن هذا كان في أول الإسلام كما جاء ذلك عن أبي بن كعب أنه كانت رخصة في أول الإسلام إذا لم ينزل أنه وضوء فقط ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من أنه كعثمان رضي الله عنه لا يجب إذا لم ينزل لا يجب الغسل يحمل على أن هذا قبل النسخ يحمل على قبل النسخ ومنهم من رجع. نعم المسألة شيخ قال القسطلاني قد أجمعت الأمة يعني بعد ما نقل الخلاف أيه. قال بعد هذا إجماع إحنا أخذنا بالأصول أنه ما يصير إجماع من شرط أنه ما يكون قبل خلاف شو لا الظاهر والله يعني قد يقال نراد القسطلاني أنه إجماع ما سبق خلاف يعني إذا حملنا أثار الصحابة رضي الله عنهم على أنه كان قبل النسخ يعني أفتوا بما كان قبل النسخ شيخ ثم بذلك جاء النسخ يورد عن الصحابة شيخ يورد عن عثمان في البخاري شيخ ما نقدر نقول أن الصحابة قليل من قال قالها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر كان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقول أن هذا يحمل على النسخ وما صار النسخ إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن قد يقال هذا وقد يقال إنه إجماع القسطلاني يرى الإجماع بعد خلاف ينعقد بعد خلاف قد يقال هذا رأيه كأنما ورده النص. هو ليس فيه إجماع هو خلاف داود خلاف الصحابة خلاف داود الظاهري لكن أصل عبارة القسطلاني قد يقال إنه ما يرى أنه إجماع يعني كان بعد اتفاق لكن داود ذلك ما أراده النص. إيه أحسنته هو لا شك أنه يعتذر لهم ما بلغهم النسخ إما تراجع عن قولهم أو إما ما بلغهم الأحاديث والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. في بينهم خلاف يذكر أثر اختلف الأنصاريون في الوسط فسأل بالمثلة فسأل أبو موسى عائشة قال يعني من جبل يعني ما يروى يقول قاتلني أنا إني سأسألك وأنا مستحي يعني قال أتستحي من أمك التي ولدت فكيف هي أنا من المؤمنين فأجابت بحديث جلسة بين شعبه الله. أي نعم لا شك أنه الأمر هو واضح حديثه واضح رواية مسلم إلا لم ينزل. نعم شوف هذا وما تعم به البلوى كيف مثل ما يبلغهم النص ما تعم به البلوى ما يبلغهم خفي عليهم أعظم من ذلك خفي على عمر أمر اغتسال من أمر تيمم من الجنابة هذا بدل شيخ لكن هذا يمكن يقع لا يكون معك معصوم لكن بلغت السنة والسنة وردت. قال فإن أولج الخنثى المشكل وحشفته في فرج الأصليين ولم ينزل أو أولج غير الخنثى ذكره في قبول الخنثى فلا وصل على واحد منهما إن لم ينزل ولا إلا أن ينزل إن لم ينزل شيخ فلو غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. معنى واحد. شو معنى شيخ؟ إلا أن ينزل. شو عندك علي؟ فلو غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. إيه. طيب فإن أورد الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل لا غسل. لماذا؟ لعدم تحقق أنه أولج حشفة أصلية. قال أو أولج غير الخنثى أي الذكر ذكره في قبل الخنثى كذلك لا غسل عليه لأن هذا القبل إما أن يكون أصلي أو يكون زائد فهنا وقع الشك والأصل عدم الغسل. قال ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إلاج ولا لإلاج بعض الحشفة. الختان إذا أي مراد الجماع المرأة أن يولج حشفته في فرج المرأة وعلى هذا لو مس ذكره فرج المرأة من غير إلاج فإنه لا يجب الغسل لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. وإن كان جاء في رواية إذا مس الختان والختان لكن أجاب أهل العلم رحمه الله وحكي الإجماع أنه ما يجب الغسل بمس الختان إنما بالمجاوزة لكن ما جاء في رواية إذا مس الختان والختان قالوا لأنه لا يمكن أن يمس ختان المرأة في أعلى فرجها وختان الرجل قطع الحشفة وذلك لا يمكن يتقابل ختان الرجل وختان المرأة إلا بالإيلاج فهذا هو المراد به. شخص كان المؤلف كان نعود على الكلام شيخ يقول ولا غسل إذا مس الختان والختان من غير إيلاج أيوة. معناته الشيخ يصير إذا يمس الختان والختان بدون إيلاج هو ممكن لكن الأصل الأمر الطبيعي جمع من الروايات أنها ما يكون إلا بالإيلاج لكن لو مس موضع الختان موضع الختان ما يوجب الغسل لكن ذلك يحمل حديث بأن الغالب أنه يتقابل الختانان عند الإيلاج جمع من الروايتين. ما نقول كناية شيء أي كناية مس الختان والختان أي ممكن لكن يقصد أن المراد به مجاوزة وهذا حكم إجماعا. قال ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إلاج ولا بإلاج بعض الحشفة ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه. نعم قال ولو كان الفرج من بهيمة يعني أولج ذكر في بهيمة فإنه يجب الغسل لأنه يسمى فرجا. والقول الثاني اختار أبو حنيفة أنه لا يوجب الغسل غسل البهيمة وهذا فيما إذا لم ينزل أما إذا أنزل فهو قد سبق. وما استدل به أبو حنيفة رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم جهدها وعلى هذا فاللذة لا تحصل كاملة بعلاج في فرج البهيمة ولا يحصل جهد لها فلذلك ما يجب عليه الغسل لكن أحوط الغسل. قال أو ميت أي لو ألجها الحديث إذا مس الختان ختان والبهيمة ما لها ختان. طيب وط الدبر والله يعني الغالب يعني لكن حصل العلاج حصل العلاج ما يرد عليه الأمراض كلها أي وط ذلك ولو في دبر ولو من دبر أصل الحنفية شيخ ما يرد عليهم إنه إنهم شيخ اشتدوا ثم جهدها يعني ما أدريهم شو يقولون وط الأمراض أو وط الدبر قال جهدها لا أقصد يعني هم شو يقولون في البهيمة في وط الدبر ما ادري شو قال يعني كان الدبر شيخ الأربعة عند الحنفية الأربعة كم قبل خلاص عيل يرد عليها. قال وكذا وستدخلت ذكر نائم او صغير ونحوي لحصول العلاج. نعم قال الثالث اسلام كافر اصليا كان او مرتدا ولو مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يجبه لان قيس بن عاصم اسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد والترمذي وحسنه ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه. طيب يقول رحمه الله تعالى والثالث إسلام كافر أي أن إسلام الكافر إذا أسلم فيجب عليه الغسل سواء كان كفره أصليا ثم أسلم أو كان مرتدا يعني مسلم ثم ارتد ثم أسلم. قال ولو مميزا يجب عليه الغسل. قال أو لم يوجد في كفره ما يوجبه أي ولو أنه لم يكن جاء بموجب الغسل في حال كفره لأنه الغسل لا يجب ليس بسبب وجوب سابق إنما بسبب الإسلام. قال إن قيس بن عاصم أسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر وكذلك جاء عن ثمامة بن أثال رضي الله عنه في الصحيحين أنه اغتسل، وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليغتسل، مروه فليغتسل. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن الكافر يجب عليه الغسل إلا إذا اغتسل حال كفره بسبب يوجب الغسل. يعني لو أجنب في حال كفره ثم اغتسل فأسلم فإنه لا يرى عليه وجوب الغسل. وهذا قال الشيخ رحمه الله بناء على أنهم يثابون على الطاعة إذا أسلموا في حال الكفر، يثابون على الطاعة في حال الكفر إذا أسلموا، وذلك هو سيثاب على هذا الاغتسال إذا أسلم، وعلى هذا فلا يوجب عليه الغسل. والأحوط الله أعلم أنه يجب عليه مطلقا لما استدل به المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد ويغسل ثيابه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قال يغسل ثيابه استحبابا بناء على أنه قد لا يخلو بمسي مسيه نجاسة، أو أنه لا يستبرئ من بوله ونحو ذلك، لكن لا يحمل على الوجوب لأن الأصل في ثياب الكفار الطهارة. حتى لو كان يهودي، حتى لو كان الأصل في ثياب الطهارة. أصل شيخ اليهودي سدريهم البول. إيه أحسن، لكن هم يقولون أنه قد ما يتحرز من أشياء نجسة أخرى. شيخ طيب خلنا نأخذ لا كافر شيخ. ما يقال شيخ النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أسلم عليه قول كبير؟ أيضا هذا يذكرون، هم يستدلون بأقوى من ذلك، يعني يستدلون بأنه حديث ابن عباس بعثه اليمن ما أمر، قال ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. شيخ رحمه الله كان كلام شيخ الإسلام لو اغتسل في إسلام في كفره ثم أسلم، الشيخ الإسلام يقول ما يجب عليه بناء على أنه يثاب في حال كفره الطاعات. صار شيخ هو يثاب على الطاعات حال كفره لكن ما تصح، فكيف شيخ كيف صححنا الغسل هذا؟ لا هو لأن مراد الغسل هنا إذا تحقيق خلينا نقول فراغ ما عليه، وما يصح منه لكن يثاب عليه ما يثاب عليه. شيخ يثاب هذا حكم تفليخي لكن من ناحية حكم الوضع ما يصح، ما يصح من حال الكفر. مثل استنجاء شيخ. أحسنت يرجع عليه. لكنهم قد يقول قد يستثنى مثل كما استثنوا الكتابية إذا اغتسلت. لكن مثل ما قلت يعني كلام صحيح أنه ما تصح منه أصلا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطلقا ما استفصل هل اغتسل هل يجب عليه الغسل، يعني هل أجاب موجب فاغتسل؟ الأصل أنه يجب عليه الغسل. دعوة الآحاد التي هم يقولون حتى الحيض والنفاس لم يرد في نقلها متواتر، النفاس مثلا، ثم كذلك إذا بلغ الأمر واحد من الأمة يكفي. وكذلك أجاب شيخ الإسلام رحمه الله بأنه قد يقال أنهم تركوا نقل الأمر بالاغتسال لما انتشر الإسلام أصبح الأمر ظاهرا، وذلك ما احتاج إلى بيانه أكثر من مرة. على كل حال كما ذكرنا السنة تثبت واحد. صح شيخ لفظ الأمر مروق اليغتسل في حيث تماما في صحيحين، بس اي احسن ذلك ابن حجر اظن الله ذكر الله اعلم انه جمع بين امرين، انه اغتسل انه امر انه امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل فذهب فاغتسل، او انه وافق امر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو اراد ان يغتسل ولم يعلم بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يصحح الروايتين جميعا. كما قالوا في حديث عكاشة وجاء في بعض الألفاظ أنت منهم في رواية اللهم اجعله منهم، لذلك جمعوا بين أنهم في الرواية الأولى دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن أجابت أجيبت دعوته وقال أنت منهم. شيخ ما يبدأ لهم شيخ النبي أمر أن يغتسل بماء والسدر، إحنا ما نجب اغتسال بالسدر فما نجب الاغتسال، الحديث النبي أمر أن يغتسل بماء والسدر إحنا ما نجب على السدر كل حال دلالة اقتران ترى غير ضعيفة. طيب حديث ثمامة ما أحد يقول غسل وجوب غسل ماء ستر معطية نفس الحديث، خسرنا إيمان وصدق. جاء في حديث أخرى حديث ابن عباس سوء إيمان وصدق. مين؟ طيب أخذ رابع. قال عليه السلام: رابع موت غير شهيد مع ركتين مقتول ينبل من ويأتي، والخامس حيض والسادس نفاس. طيب الرابع يقول موت غير شهيد مع ركة مقتول ظلم ويأتي. الموت يجب الغسل، فإذا مات المسلم وجب تغسيله اتفاقا لحيث معضية غسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وحديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر. ولذلك هل غسله تعبدا أم عن حدث؟ يقول غسل الميت تعبدا لا عن حدث، ولذلك لو كان عن حدث ما ارتفع حدثه، لأن الحدث ما زال باق هو الموت. واستثنى المؤلف رحمه الله من تغسيل الميت أمرين: الأول شهيد المعركة فقط، ولذلك الشهداء على قسمين: شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط. فشهداء الآخرة فقط هم الذين لا يغسلون، هو شهيد المعركة فقط من مات في المعركة. وأما شهداء الدنيا شهيد الدنيا والآخرة، وأما شهداء الآخرة فقط فهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وهم الغريق والحريق والمبطون والذي يموت في الطاعون والمرأة تموت في نفاسها وذو الهدم. هؤلاء كلهم شهداء، لكن شهداء في الآخرة فقط، وعلى هذا لا يعطون أحكام الشهادة في الدنيا. أما الذي يعطى أحكام الشهادة في الدنيا والآخرة فهو شهيد المعركة فقط. ولذلك كما سيأتينا بالجهاد بإذن الله، أنه لو جرح في المعركة فحمل فعاش أكل أو شرب أو بال أو وجد في حياة مستقرة ثم مات مع ذلك، فإنه يكفن ويصلى عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن معاذ رضي الله عنه. فشهد المعركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدفنوا بشهدائهم ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا. الثاني قال مقتول ظلما لأنه شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. والأقرب الله أعلم أنه يغسل ويصلى عليه المقتول ظلما. ولذلك النبي صلى الله عليه أو أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على عمر وصلوا على عثمان وصلوا على علي، وهؤلاء كلهم قتلوا ظلما، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على تغسيلهم. قال: والحيض والسادس نفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. قالوا في المغني طيب وهذا باتفاق. أما الحيض فإذا أدبرت حيضاتك فاغتسلي وصلي. وأما النفاس اشتري على غسل النفاس نفستي. أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحيض نفاسا فقال لعائشة لعلك نفستي، فيأخذ أحكامهما. طيب هنا مسألة، قال فيجب بالخروج، أي يجب الغسل الحيض والنفاس بخروج ماذا؟ الدم والانقطاع لصحة الغسل. طيب لماذا نقول يجب بالانقطاع؟ يجب بالخروج وقيل يجب بالانقطاع، لكن لماذا المؤلف قال يجب الخروج والانقطاع الشرط؟ يعني هل من قال يجب بالانقطاع يترتب عليه شيء وما يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه شيء غسل الشهيدة، غسل الشهيدة إذا كانت حائض. أي أحسنت، وهذا ذكره بعض أهل العلم. الشهيدة إذا ماتت إذا قتلت وهي حائض. طيب إذا كان الموجب خروج الدم فالدم قد خرج فيجب فتغسل لا لأنها شهيدة ولكن لأنها حائض. ما إذا كان الانقطاع فلا تغسل لأن موجب الغسل لم يأتي وهو الانقطاع. طيب واضح كلام أحمد ولا واضح؟ يعني الشهيدة الآن إذا خرج منها الدم مات وهي حائض، الآن الشهداء ما يغسلون، فإذا أنت تغسل باعتبار أنها شهيدة ستغسل باعتبار أنها حائض، لأنه يجب بقطاع الدم بخروج الدم. طيب يرى عليك يا أحمد أن ما يصح حتى الغسل ما يصح. في هذا بقول بسألك عنه شيخ قريت عند ابن قدس بسألك. لماذا ينقطع؟ يعني لو قلنا أنه يجب بالانقطاع يجب بالخروج، لكن انقطاع الشرط هنا ما انقطع، هل هي طهرت من حيض؟ فكيف نأمرها به؟ الغسل. ولذلك هاي الثمرة ذكرها بعضهم ما تكون ثمرة للخلاف. ما في فرق ها؟ كحكم شرعي يكون في فرق أم نعم ونعم صح ناحية الوجود يعني مسألة ثانية فرق ثاني ما فرق ثاني. ويقول لو أسلمت الحائط أو النفساء قبل انقطاع الدم حائض ونفساء أسلمت قبل انقطاع الدم شلون ترتب عليها؟ قلنا يجب بالخروج أيوة نمرة بالغسل قلنا يجب بالخروج خروج الدم فإذا لا قلنا يجب بالخروج أيوة. فما نمرة بالغسل أحسنت بالعكس وذلك إذا قلنا يجب بالانقطاع يجب بالخروج فأسلمت الآن الإسلام يجب ما قبل ما يجب عليها غسل يعني غسل الحيض لكن إذا قلنا يجب ب الانقطاع فإن لو أسلمت عليها الغسل ها؟ خروج الدم يعني الآن الحائض إذا خرج أول ما يخرج الدم قال يجب عليه الغسل وجب الغسل لكن متى تغتسل؟ إذا خرج الدم يجب عليه الغسل أي يجب عليه اغتسال لكن ما يصح اغتسال إلا انقطع الدم يعني نظيره إن كان فيه الآن النائم هل تجب عليه الصلاة؟ لا ما تجب عليه الصلاة؟ لا أدري يعني أقصد الآن رجل نائم وأذن الفجر هذا النائم تجب عليه الصلاة تجب ولا ما تجب؟ تجب لكن شلون تجب عليه هو نائم؟ قعود شرط للصلاة قعود أحسن استيقظ يجب عليه الأداء مش المجنون الغير مطبق غير مطبق لا المجنون ما تسقط عليه تسقط لا إذا كان غير مطبق لا تسقط الجنون تسقط عليه تحمل الوجوب يعني العصر وقت كبير زال عقله أول العصر ثم أفاق إذا أفاق يجب عليه إذا أفاق بس قبل ذلك ما يجب عليه مثال حتى المجنون الآن في رمضان جن أول النهار ثم استيقظ ثم أفاق يجب عليه لكن لو أفاق جميع النهار لا لو أغمى عليه جميع النهار المجنون عفوا جن جميع النهار أغمى عليه على الخلاف ما عليه طيب بخلاف النائم لو نام جميع النهار واجب عليه طبعا لا ما يقضي خلاص ما صحيحة النائم إيه ما يقضي إذا نوى من الليل ما يقضي ولذلك الصيام إيه طيب وعلى هذا هذا الفرق بين يجب بالخروج خرج المرأة مثلا ما تلتبس ما تبي؟ ما تلتبس خرج من قطع انقطع الدم وقف الحيض؟ ما وقف الحيض لا انقطاع انقطاع معنى انقطاع دم الحيض يعني طهرت شلون يجب الخروج؟ يجب الانقطاع هو انقطاع شرط مثل ما قلت لك مغمى عليه الآن المجنون ما لها فائدة عبارة يجب الخروج لا هاي الفائدة ذكرناها لذلك هو ما يمنع يعني النائم الآن يجب عليه الصلاة يجب عليه الصلاة شلون تجمع عليه نائم؟ شلون تقول له تصدف؟ تجمع عليه إذا استيقظ أحسنت لا إذا استيقظ يعني لا عفوا الآن نام قبل المغرب استيقظ عن العشاء تأمره بصلاة المغرب ليش؟ ما وجدت عليه هو نائم بس هذه غريب شلون غريب؟ الحين خرج بعد 6 أيام كل يجب أي مو لا مو قضية إنه قريب من قضية إنه وجب سبب وجوبه هو قد يتقدم سبب الوجوب لكن شرط الوجوب هذا كثير يعني أنا رمضان ذكرت الفطر ما هو سبب وجوبه رمضان وجوبه بعضهم يجعل سبب الوجوب أول الشهر لكن شرط الأداء ليلة العيد إذا كان المكلف مخاطب بالتكليف لكن ورد عليه مانع الجنون يكون مكلف المجنون مكلف إذا أفاق إذا أفاق أحسنت إذا أفاق ما قبل الفيقة إذا جنة كان صاحي كان بعدين جن بعدين أفاق أي نعم وتحمل الوجوب ثم زال عقله ثم تحمل أي أحسنت نقول لما أفاق مرة ثانية الآن ما زال الخطاب متوجه له كالحاض هذا طار أول وقت ثم حاضت نخلنا نمرض القضاء. طيب العبارة الأخيرة قالوا لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، يعني لو ولدت المرأة من غير خروج دم هل يجب الغسل؟ لا يجب، لا يجب عليها الغسل لأنه لا يجب الغسل إلا بخروج الدم. قال والولد طاهر، وهذا واضح ولد طاهر لأنه الأدم طاهر. متصورة شيخ عارية عن دم؟ والله بعدها مو متصورة خاصة في زمانها مو متصورة. من قصيرة يا شيخ؟ لا حتى قصيرة خروج دم. نادر. جرح اليوم يقص. جرح أي جرح. ثم يقول يعني قص ظاهر قدر البعض إن قص أكثر ما يشوفه متصور ولا يعني. شلون؟ بالظاهر يقصون جزء بالباطن وسعونه ما يشوفه ما فهمت الصراحة. لا يعني إذا قلت ما إذا قلت إنه الآدم يعني ليس له نفاس. واليوم ما في مرة تولد ما يصير لها نفاس. ينقض بس ينقض الوضوء. هي هي مسكينة. شيخ هل يجب على يفهم من كلام الولد طاهر يعني إذا خرج نجس يجب على الغسل؟ لا. ويقول لو خرج عليه دم الدم نجس. يجب تغسيله. لكن لو خرج من غير دم هذا السؤال. لو خرج مرأة ولد ما في ما عليها دم ولد ما عليه دم الولد ما حكمه طاهر ونجس ما يجب غسله ما عليه نجاسة. يذكر من الناس الذين يجب عليهم الغسل الطفل الذي خرج من رحم أمه يجب عليه الغسل. إيه يجب عليه الغسل. ها صح لا الله ما يجب عليه الغسل يجب ذاته لا ما يجب عليه الغسل يجب عليه تغسيله تنظيفه إيه نفس الميت يعني يجب عليه تغسيله. لا ميت الغسل ولو نتكلم عن نجاسة تعبد تعبد قلنا تعبد جزاكم الله خير. بس أنا قبل أرسلت شيخ خالد على مكتبات وكذي يقول الله ورمي يجوز سحب أهلي سحب أهلي. قلت له أنا شيخ لو سألته قلت له أروح مثلا أعطيني أشتري كتاب وشوت وكذا قلت له عن طالب الجامع قلت له أخذ بدال وشوت أقول أعطني هم بدال لهم فلوس كان يجوز. فقلت له قلت له شلون يجوز وهم الصارفين اللي بشت مو صارفين لي مال؟ قال لو اخذته وبعته حق محل يمه. قلت له يجوز خلاص. شيخ نفس الشيء بدل الاجار. شلون الاجار؟ الواحد ياخذ بدل الاجار ويصرفه في شؤون اهله. اي لا بالاجار امر اروح، لان الاجار يوم يعطونك حتى لو ما عندك اجار. اي فهم دول تقصد شيء هذا. تذكر مسألة شيخ ضحكت.